والتورع عما اشتبه امره مع الاستمرار على ذلك والاستقامة عليه دون انعطاف او انحراف. فإن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه اراد ان يبين له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه قال: كثرت علي شرائع الاسلام، فقل لي يا رسول الله قولا في الاسلام لا اسال عنه احدا غيره. فهو مسلم يعرف اركان الدين، فقال: قل امنت بالله ثم استقم، اعلن هذا بلسانك ثم استقم على ذلك وعلى مقتضاه، فانك اذا استقمت عليه وصلت باذن الله جل وعلا الى ما يريده كل مؤمن صادق الايمان. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وما نقول، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، ونستمع الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى أن الإنسان مسير ومخير؟ يعني أن الله جل وعلا أعطاه عقلا يميز به بين الضار والنافع والخير والشر، فهو بعقله ذا مخير بين أن يأخذ ما ينفعه وأن يدع ما يضره، وهو أيضا لا يخرج عن قضاء الله جل وعلا وقدره. الله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الاستقامة والسلوك الطريق السوي فإن دربه واضح. نعم. يقول: كيف أستطيع أن أستحضر الحياء من الله إذا هممت بفعل معصية؟ تصور أنه يطلع عليك ويراك، بل تصور أنه يعلم ما يتلجلج في صدرك وإن لم تتكلم به، وتصور أنه يعاقب على الذنب، وتصور أنك لا تستطيع أن تتحمل عذابه، فإنه جل وعلا شديد العقاب. ثم تصور ما فيك من النعم من عقل وصحة بدن واكتساب معيشة، فإن ذلك كله منه جل وعلا. لو أحسن إليك مخلوق وصنع إليك معروفا أتبادله بما لا يرضى به وقد أحسن إليك؟ تصور أن كل خير تعيشه وكل شر دفع عنك، فما جلب الخير لك إلا الله، وما دفع الشر سواه جل وعلا. نعم. يقول: هل العفو من حق الرجال في القصاص أم يشترك به النساء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء يجعل الحق في ذلك للرجال، والأدلة تشهد لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، يعني أنهم مخيرون، إن شاءوا فلهم القصاص، وإن أحبوا العفو فالعفو. وفي الحديث الآخر على المقتلين: الحجز ولو كان امرأة، أي ولو عفت امرأة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل رجل رجلا فعفت زوجة القتيل وكانت أخت القاتل، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: الله أكبر، عاتق القتيل. وهذه المسائل مرسوخة في كلام أهل العلم. هذا سائل يسأل يقول ما معنى عبارة معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني المعلوم من الدين بالضرورة هو الشيء الذي لا يجهله مسلم عاش في بلاد الإسلام. نعم. وهذا سائل يسأل يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هل في هذه الآية دليل على أن بعض الظن ليس بإثم وأن حسن الظن ليس على إطلاقه؟ هذه الآية واضحة الدلالة، الله ما قال اجتنبوا الظن كله بل قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم، فمعناه إذا قامت علامات وانتصبت قرائن تحمل على ظن بمن حفت به هذه القرائن فلا إثم في ذلك. الله ما قال سلب جل وعلا الظن كله، لا شك أنه أيضا جاء في الحديث الظن أكذب الحديث، لكن ما قال إنه كله كذب، إنه كله كذب. نعم. وهذا سائل نسأل يقول إذا طلق ثم زنى هل يعتبر أنه محصن؟ طلق ثم زنى يعني تزوج ثم طلق هل يزول عنه؟ لا يتم الإحصان إلا بحصول الجماع بين الزوجين، فلو عقد على امرأة ثم طلقها ثم زنى فإنه لا يزال بكرا. نعم. هذا سائل يسأل يقول كيف يحصل أو كيف يحصل الإنسان على رقة القلب والتأثر بالقرآن؟ لا شك أن هذا مطلب مهم، وتحقيقه وتحصيله فيه عسر، ومن أهم الأمور مراقبة الله جل وعلا وتصور أنه يرى عبده حيثما تصرف أو تحرك، وأن يعتني الإنسان بحسن وجميل مكسبه والاهتمام بأن يكون كل مكسبه من طريق حلال ويحذر في ذلك، لأن القلب إذا تغذى على مكاسب مشبوهة قسى. ومما يعين على ذلك الإكثار من ذكر الله والمحافظة على فرائض الإسلام والإكثار من نوافل الطاعات، وسؤال السؤال الله جل وعلا، فإنه جاء في الحديث حديث الوالي قول الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعا إلى آخر الحديث. وهذا سائل نسأل يقول أنا مدرس وإذا تعاملت مع الطلاب باللين تمادوا علي، وإذا استعملت معهم الشدة انضبطوا، وشدتي تكون بغضبي عليهم، هل عملي صحيح؟ اللين محمود حيث تتطلبه الحال، والحزم محمود حيث تتطلبه الحال، لا بد من اللين عند اقتضاء الأمر اللين، ولا بد من الشدة عندما تقتضي الحال الشدة. القسوة إذا كانت هي العلاج فهي رحمة كما يقول ذاك، فقسى ليزدجر، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يصل. الطبيب وهو يعمل مرضعة في بطن الإنسان أو في أي موضع لا شك أن ذلك مؤلم، لكن ذلك لا يتحدث لمصدقة. الأب يؤدب ولده، المعلم يؤدب الطالب الذي يعلمه بما هو متيسر، لا شك أن المدرس إذا ساح في الانبساط مع الطلاب وقل غضبه عليهم فجرأوا عليه، فلم يؤدوا ما ينبغي أن يؤدى، ولم يحترموا كلامه، لكن إذا كان يقسو في الحال التي القسوة هي الأنسب ويلين في الموقف الذي اللين هو المناسب، كان ذلك عين الحكمة. هذا سائل يسأل يقول: من الشأن عند السابقين إكرام الضيف، ولكن هل لا بد من ذبح ذبيحة للضيف قد لا تؤكل؟ وهل يعتبر ذلك من التبذير؟ الإكرام إنما هو في حدود ما يتعارف عليه، ولا يرافقه إتلاف مال بغير حق. الناس في السابق إذا ذبحت الذبيحة للضيف تزاحم الناس على أكلها ولم يرم منها شيء، حتى الفرسن ظلف الشاة لا يرمى. أما الآن في بعض الأماكن وليس في كلها قد يتلف الشيء الكثير من الذبيحة، ومما يتلف الشحوم التي كانت في السابق محل اهتمام الناس أكلا من الذبيحة حال اجتماع الآكلين عليها. إكرام الضيف بما تتحقق به الكرامة دون إسراف ولا تبذير، فإن الله جل وعلا نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين، وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالوسط هو المطلوب. يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ في التارك لدينه للمفارق للجماعة أنه يشمل المحاربين الذين يخرجون عن الجماعة، ما المقصود بذلك؟ المقصود بما يسميه أهل العلم الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء الذين يسطون على الناس في طرقاتهم بسلب الأموال أو سلب نسائهم وأمثال ذلك، هم بهذا حتى ولو لم يكفروا خرجوا عن الجماعة وخرجوا عليها، فكان خروجهم مبيحا لدمائهم لكن تتولى ذلك السلطة. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءتها؟ أنصح طالب العلم أن يعتني بالمختصرات، فمن في الحديث أنصحه أن يعتني بكتاب العمدة، عمدة الحديث، وهي مقررة على المعاهد العلمية، وقد التزم مؤلفها رحمة الله عليه ألا يذكر فيها إلا حديثا صحيحا، التزم بأن يكون كل ما فيها من الصحيحين، لكنه لم يتحقق ذلك فوجدت بعض أحاديث إنما رواها أحد الصحيحين. وفي الفقه عمدة الفقه أو زاد المستقنع يعتني طالب العلم بالقراءة ويكرر القراءة ويهتم بالسؤال عن معاني العبارات، فإن معرفة الكلمة معاني الكلمات التي يقرأها تعينه على معرفة الحكم وما يمكن أن يصل إليه. وفي الكتب في العقيدة أنصح بقراءة الذي لم يتعلم ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، ويطالع شرح فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أمثال ذلك، ويرجع إلى وأن يرجع إلى أهل العلم وإذا أمكنه أن يقرأ ذلك على أحد العلماء فهذا مهم جدا، لأن الإنسان لا يستقل بتحصيل العلم دون أن يرجع إلى من يرشده للطريق السوي القوي. نعم. هذا سائل يسأل يقول: أنا مدرس وفي المدرسة أمر مدير المدرسة بتقسيم الصفوف في الصلاة حيث يجعل الصف الأول لفئة من الطلاب والصف الثاني لفئة ثانية وهكذا، ما حكم ذلك الأمر؟ وهل يجوز لنا السكوت عنه؟ إذا كان ذلك لا ينطوي على إساءات أو قدم الأكبر السنا وجعل أهل السنن الأكبر في الصف الأول ثم يليهم من دونهم وهكذا فلا حرج في ذلك، إن حرصوا أن يتقدم في الصف الأول من هم أكثر تمسكا بالسنة فهذا أيضا إجراء حسن، وإن قصد المعلم المدير أن يقدم أيضا المهتمون بدراستهم الجادون في تحصيلهم ليحمل بقية الطلاب على المثابرة والتسابق للتفوق وأن هذا من مقاصده فكل ذلك إن شاء الله لا حرج فيه. وهذا سائل يسأل يقول: في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، هل يصح أن أقول لمن ترك الصلاة أنت كافر فاتق الله؟ وإذا كان لا يجوز وفعل فماذا علي؟ أما الحديث فصحيح، من قال لآخر كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن كان المقول له كافرا فقد صادفت مكانها، وإن لم يكن رجعت إلى قائلها. وإذا كان إنسان لم يصلي قل له إن ترك الصلاة كفر إلا إن قال لك إنه لا يؤمن بالصلاة فقل له إن من لا يؤمن بالصلاة كافر. نعم. يقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ في الأخذ من مصحف المسجد ووضعه في مسجد آخر؟ لا يحل ذلك، لأن الذي تتولى هذا الجهات المسؤولة عن المساجد، إذا وضع المصحف في مسجد فهو وقف على ذلك المسجد، ولا يصح للناس أن يتجرأوا في التصرفات، وهذا داخل في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يعني أن ما رواه الله جل وعلا في الأزل وكتبه في الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة هذا في اللحظة أم الكتاب، هذا لا يعدل ولا يبدل، وإنما لنا ظواهر الأمور وعلينا أن نجتهد قدر الاستطاعة، ولا يحل للإنسان أن يقول ما دام أن أم الكتاب فيها كل ما سيعمل إن كنت من أهل الخير عملت به، فإن هذا أمر في غاية النكارة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. هذا سائل يسأل يقول ذكر في بعض الأحاديث بأنه يعاقب القاتل بمثل ما قتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرميين وقد يقتل القاتل بصورة بشعة ويعاقب هل يعاقب مثلها وكيف يجمع بينه وبين حديث إذا قتلتم فأحسنوا قتله؟ الله يقول جل وعلا إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالمشامعة في القصاص لا حرج فيها إلا ما كان من طريقة محرمة في القتل ابتداء لا يصح مثلها لا مع مسلم ولا مع كافر، إلا أن السلوك أيسر الأمور في القتل مطلوب. نعم. وهذا سائل يسأل يقول أليس تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك بالنصر والتأييد هو من باب التأويل المذموم لأحاديث الصفات؟ ليس هذا من باب التأويل المذموم، فإن الله جل وعلا معنا بنصره وتأييده، لا نقول كما يقول ذاك الله في كل مكان فوق تحت، لأن الله جل وعلا له العلو المطلق في السماء فوق السماء، لا نقول أنه أمامك، ولو كان واحد في حفرة قال هو أمامك، يعني أمامك بنصره وتأييده وحفظه. وقد بسط ذلك أهل العلم ووضحوه وضربوا الأمثلة له، الإنسان يقول لمن يخبره يقول له أنا معك ولو كان في البيت في أعلى منزل، عندما يخاطب الناس يقول لا أخرج فأنا معك، أي أنا معك بالحفظ والنصر. نعم. وهذا سائل يسأل يقول أنا إمام مسجد وأخشى أن أكون ممن أراد بعمله الدنيا، وذلك أني لو لم أعط شيئا لما صرت إماما ولبحثت عن شيء آخر أحصل به الرزق، فما الحكم في ذلك؟ إن شاء الله لا حرج عليك في هذا، لأن تولي الإنسان الإمامة واحتباسه عليها حيث لا يصلي أي فريضة إلا في هذا المسجد الذي تولى إمامته، إذا احتسب أيضا في ذلك واعتنى فله إن شاء الله مع أجر المكافأة أجر عند الله جل وعلا بالثواب. الذي ينبغي أن يجتنب الترخص، وأن يكون الإنسان إماما ثم يكلف غيره بالإمامة، وربما يغيب عن أكثر الفرائض، وهو إنما ولي ليؤدي فرائض ويقوم بإمامة الناس في الفرائض كلها، فإن الإمامة أمانة عند من يتولاها، وحفظها أمر مطلوب، والمستعارة عنها حاصلة، فينبغي لكل أحد أن يعد للمستعارة عدتها. يقول بعض الشباب يقول لا تطلب العلم حتى تحفظ القرآن، ويقول احفظ القرآن ثم تفرغ لطلب العلم، هل هذا مقبول؟ لا شك أن حفظ القرآن من أهم الأمور وأجلها، فإذا علم الإنسان أنه ينهي حفظ القرآن ووثق بأنه لن يكون هناك عوائق تعوقه عن طلب العلم، فالاعتناء بحفظ القرآن من أجل الأمور وأهمها. لكن الوقت قد لا يساعده على ذلك. الناس في الزمن القديم كثير من أهل العلم يحفظ القرآن قبل أن يتجاوز 9 من عمره، وأما هذا الزمن فقل من يكون ذلك إن لم يكن غاية الندرة، والإنسان عليه أن يأخذ بما يكون أيسر له، يحفظ ما يستطيع حفظه ويقرأ ما يتيسر له ويحصل من العلم ما تيسرت له أسبابه. هذا سائل يسأل يقول إذا شككت أن جاري يأتيه نسوة ورأيتهن فراقبته، فهل ذلك من التدخل بما لا يعنيني؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الرواية الأخرى وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. إذا تيقنت أنه يحصل منه هذا العمل فيه نساء للخنا وأنت لا تستطيع أن تغير ذلك بنفسك، فأبلغ عنه، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ومن الأخذ بأسباب صيانة الأمة عن الوقوع في الشر. نعم. وهذا سائل يسأل يقول هل الدخول في السياسة وتتبع الأخبار داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ ليس هذا من هذا، كون المسلم يعرف أحوال الناس في هذه الدنيا وما يحصل هنا وهناك لا حرج، لكن بحيث لا يستغرق ذلك وقته كله. هذه الصحف الآن الكثيرة وهذه الإذاعات المتنوعة قضت على كثير من بركات الوقت، استماع الأخبار وتلاوة وقراءة الصحف تستغرق جل الفراغ عن الوظيفة أو قد تستغرق كله، فماذا يبقى مع الإنسان لقراءة القرآن وتدبر معانيه وقراءة الأذكار ومراجعة كلام العلماء ومراجعة العلماء؟ لا حرج أن يأخذ الإنسان بقسط بحيث لا يجعله غائبا عن مجتمعه، لكن لا ينزلق بحيث لا يترك مجالا لا إذاعة إلا سمعها ولا جريدة إلا قرأها. ما الذي يبقى له من الوقت؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم جميعا بالخير والحاضرين. الشيخ الأخوان في الإمارات يسألون، فيقول السائل في قصة كزمان الرجل الذي لما كثرت جراحه في القتال قتل نفسه، هل كان مسلما أم كان كافرا أصلا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ما قول المحققين في مسألة المجال، وقد أورد الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم فأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قال النووي وفي هذا استعمال للمجال. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي وبالأساليب العربية، فهو أفصح العرب على الإطلاق، والمتكلم معهم عرفوا ما يقصد. ولذلك القصة التي تروى عن الإمام مالك لما قال له رجل إنه قال عليه الطلاق أن هذا البلبل لا يكثر عن التغريد يغرد الوقت كله، قال طلقت امرأته، فكر عليه، فقال له الشافعي إنها لم تطلق، راجعه في السؤال. فلما راجع قال له من قال لك هذا؟ قال شاب في مجلسه، وأشار الشافعي. قال كيف؟ قال بما حدثنا به، يعني هذا الحديث، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يصلي ويأكل وينام. وبالنسبة لمعاوية علم أن له رداء وإزار، وقد قال لا مال له. والمجاز الذي يسميه المعتنون بالكلام الذي يخالف الحقيقة لا شك لا يأتي في القرآن ولا في السنة، لكن ما استعملته العرب في أساليبها فهو في أساليبها حقيقة بمقاصدهم. وأما في علم الكلام في قولهم المجاز خلاف الحقيقة، فالقرآن ليس فيه شيء يخالف الحقيقة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. سائل آخر يقول هل يجوز تسجيل الأشرطة أو طباعة الكتب التي حبطت حقوقها للاستخدام الشخصي فقط؟ العلم في الحقيقة ينبغي ألا يحجر عليه، لكن هذه أمور تخضع لتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا علم المتفوق في علمه أنه إذا نشر هذا الشيء وبذل ما بذل في تهيئته سوف يسطى عليه ثم لا يدرك آثار جهده، فالتجع إلى السلطة وطلب منها أن تمنع السطو على هذه الحقوق، فمنعت، فإن هذا يدخل في طاعة ولي الأمر الذي ليس فيها معصية، لأنه لم يأمر بمعصية ولم ينهى عن واجب عيني على كل شخص، فإذا دخل في هذا اعتبرت هذه الحقوق. نعم. يقول السائل أيضا متى يبدأ ومتى ينتهي وقت أذكار الصباح والمساء، وهل هناك دليل صحيح لذلك؟ الدين إنما هو على اليسر والتيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستر ولا تعسر. يقول من قال حين يصبح كذا، يبدأ الصبح من طلوع الفجر، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم دقائق أو ساعات ينتهي فيها ذلك الصباح، ويقول إذا أمسى فما سيأتي عندما يأتي يدخل وقت الليل بغروب الشمس. فلو تقدم الإنسان أو تأخر شيئا لم يكن هناك حرج، لأن الدين مبني على التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ويقول إنما بعثتم ميسرين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل من هم القصاصين الذي ورد النهي من السلف عن الاستماع إليهم؟ القصاصون هم الذين يتحدثون مع الناس دون التزام بمقتضيات الكلام والاحتياط به والتثبت مما يقولون، وإنما همهم أن يسردوا وينسبون إلى من يتحدثون أمامهم، ينسبون ما يتكلمون به دون تثبت واستيثاق بصدورهم عمن ينسبون له، فهم يصرفونهم عن تحصيل العلم بطرقه المعتبرة ويشوشون عليهم، ولذلك نهي عنهم إلا ما كان من حامل إذن بأن يقص، ولذلك جاء في الأثر لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك ظاهرة منتشرة عند الناس، عند بعض الناس، أنه إذا أقام وليمة وقدموا الطعام بدأ يعتذر للضيوف عن التقصير، مع العلم أنه قد قدم لهم ما يكفيهم وزيادة، فهل ورد نهي عن ذلك عند السلف؟ لا أعلم نهيا عن ذلك ولا أمرا به، ولكن ينبغي للإنسان إذا قدم ما مثله يقدم لأمثال هؤلاء أن لا يعتذر بأنه لم يأتي بأكثر من ذلك، خشية أن يكون ما يشير إليه من التكلف الذي لا يليق بمن أمروا أن يكونوا وسطا في كل أمورهم. أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل ما يقوم به بعض الناس من إكثار الطعام وذبح الذبائح من إكرام الضيف؟ إكرام الضيف أن يهيئ له ما يحتاج إليه هو ومن يحضر معه على الوليمة، وما زاد عن ذلك إن كان القصد منه أن يوصل إلى الآخرين الذين هم يحتاجون إلى الطعام، واعتبر هذه المناسبة فرصة لإيصال الخير إليهم فلا حرج، وإن كان ذلك مدحا وإظهارا للغنى للغنى وإظهارا للمباهاة فإن هذا قد يدخل في حكم التبذير الذي نهى الله جل وعلا عنه. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وكان الصف الأول كاملا ولا يوجد أحد يصلي معي في الصف الثاني، فماذا أفعل؟ من دخل ووجد الصف الأول تاما ولم يرى أحدا يمكن أن يصف معه ولا سبيل لأن يكون بجانب الإمام، فإنه يصلي خلف الإمام ولو منفردا، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي خلف الصف ولا حرج عليه في ذلك. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: كثر فيها الزمان أجهزة الهواتف المحمولة وكثر فيها أنغام الموسيقى، فما حكم ذلك وما حكم الاتجار بهذه الأشياء؟ حكم الاتجار بها الإباحة، وأما إبقاء جرس هذه الموسيقى فإنه ينبغي لحامله أن يتجنب ذلك، فإنه صالح لأن يفيد دون أن تكون في هذه الأنغام الموسيقية. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وما هو الصواب التي دلت عليه السنة الصحيحة؟ الصحيحة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن من صلى وعم الجماعة وقال جهر بسم الله الرحمن الرحيم لا ينكر عليه، بل لو كان إماما ويؤم ناسا يريدون الجهر بها ولا يرضون بغير ذلك، وإن لم يفعل صار بينهم تنافر فإن الجهر بها لا محذور فيه. وممن رجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. قول السائل: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن؟ معناه أنه صلى الله عليه وسلم يتقيد بالقرآن في آدابه، يعفو، يعرض عن الجاهلين، يدفع بالتي هي أحسن، أي أنه يظهر عليه أثر القرآن في تعامله كله صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: بالنسبة للتذكير في يوم الجمعة متى يكون ذلك، علما بأنه لا يكون أحد في المسجد حتى الساعة 11؟ أما بدؤها فإن ذلك يبدأ من جواز أداء النافلة، أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها في درمح تبدأ الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإن من حضر في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أخرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام وخرج الإمام خرج المنبر طوت الملائكة الصحف فلا يكتبون أحدا، لقائم من يقول: ما دامت لا تفتح المساجد إلا قبل الظهر بساعتين، أرجو أن يحصل للوافد في أول العمر أنه في الساعة الأولى، لأن هذا مدى قدرته واستطاعته، ولا يفوت عليه الخير الذي لا أثر له بتقويته إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الحديث الصحيح هلك المتنطعون، ما معنى الهلاك في هذا الحديث؟ المقصود الهلاك الديني، أي أنهم تجاوزوا الحد. فالمتنطعون والمتشدقون والمتشددون بما لا يتفق مع يسر الإسلام والتسهيل فيه والتيسير. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم وحديث أنه كان يتعوذ من الفقر؟ لا منافاة بينهما، كون يتعوذ من الفقر يستعيذ بالله من الفقر، وكونه لا يخشى علينا الفقر لا تنافر بينهما. لا يخشى علينا ما أقمنا ديننا أن نكون في حال فقر لا نستطيع معه الحياة، لأن كل إنسان أو كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: أنا رجل أكثر السفر من دولة الإمارات إلى السعودية للعمل، ولا يوجد يوم محدد للسفر، حيث أني أغادر في الشهر 4 مرات، فكيف أقصر وكيف أجمع؟ فهل أقصر في بلاد السعودية أم أقصر؟ جمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلدة ما عليه أن يتم الصلاة، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. فإذا كانت نيتك أن تقيم مثلا في المملكة في بلد ما من المملكة أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة، وإن قمت 4 أيام فأقل فإن المشروع لك قصر الصلاة، والصلاة مع الجماعة أفضل، وإذا صليت معه كان حكمك حكم المقيمين. نعم. يا شيخ. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس أتوكل على الله ثم عليك، أو أعتمد على الله ثم عليك؟ لا شيء في ذلك، لأنك لما عطفت بحرف ثم خرجت على أن تجعل الطرف الثاني مشابها ومشاركا فيما تعتمد به عليه لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤجل السنة الراتبة لصلاة المغرب بأن أنويها مع تحية المسجد لصلاة العشاء؟ الرواتب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح، أي قبله، أولى ما يكون أن تكون مؤداة بعد الانتهاء من الأذكار التالية للصلاة، وتأجيلها عن وقتها يجعلها مقضية قضاء ولم تكن وليست مؤداة أداء، هو ليس بمحرم، لكن تأخيرها إلى تحية المسجد عند الحضور لصلاة العشاء يكون قد أخرها عن وقتها من حيث البعدية الملاصقة للصلاة بعد أداء أذكارها. يذكر بعض أهل العلم أن الإنسان له موتتان: الأولى حين يكون في بطن أمه قبل النفخ، والثانية عند خروج الروح، فما صحة ذلك؟ هذا لا يترتب عليه حكم شرعي في الحقيقة، لكن المسألة الموت جاء في الأثر أنه قبل نفخ الروح يسمى موتا، ومعنى تسميته موتا ليس أنه دخله الموت طرأ عليه الموت، وإنما لم تكن فيه حياة، لكنه لا يترتب على ذلك أحكام. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الغضب لنفسه والانتقام لها، وما هي الأسباب والوسائل المعينة على ذلك؟ مخافة الله والاكثار من ذكره والاطمئنان إلى أن الغضب من الشيطان، والمسلم ينبغي له أن يهتم بمجانبة الشيطان والابتعاد عما يدعو إليه الشيطان، ثم الأخذ بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله جل وعلا، لأن الذكر تطمئن به القلوب، وإذا غضب يأخذ بما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوف إن كان سائرا، والجلوس إن كان واقفا، واللفظ الآخر والاضطجاع إن كان جالسا، والتوضأ كالوضوء للصلاة، كل هذه أمور تعين على مغالبة الغضب. هل يجوز اللعب مع من يظهر عورته كلعب كرة القدم مع العلم أني أستر عورتي؟ لا يجوز اللعب مع من يظهر العورة المغلظة، وأما ما قد يظهر من الفخذ فهو إن كان عورة لكنه ليس من العورة المغلظة، فإن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ربما ظهرت كما في وقت فتح خيبر عندما دخل عليه الصديق والفاروق وأمثال ذلك، وعندما دل قدم رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، فهذه قد يتساهل فيها ما لم يكن هناك ما يدعو إلى ريبة وفتنة. بحجة تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، أو كما قال. لا شك أن من استطاع أن يموت في المدينة ولم تحل دونه عوائق أن ذلك خير كبير. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الهجرة من المدينة ويذكر من يذكرهم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة لا يدخلها الدجال على الإطلاق، وإذا أقبل تحرسها الملائكة فلا يصل إليها، فمن تيسر له السكنة في المدينة وكان يقصد بذلك مرضاة الله جل وعلا فهو إن شاء الله على خير كثير. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم إذا أجاد فنا من فنون العلم أن يدرسه للطلاب؟ أن هناك من يقول أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء الكبار. كلمة العلماء الكبار لا أصل لها. من أتقن بابا من أبواب العلم واستطاع أن يعلم الآخرين وكان أهلا لذلك في دقة تحصيله وابتغى بتعليمهم أيضا وجه الله فهو على خير كثير. السلام عليكم الشيخ. يقول السائل: ما صحة حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث همام؟ هو حديث جيد، وأصدقها همام وحارث، ومعنى هم أصدقها أي أنه يوافق الاسم المسمى، أي أنه عنده همة يهم بالأمر وكذا، وحارث أنه يشتغل بالحراسة. ليس معناها أنه صاحب هذا الاسم صدوق في حديثه. وأما كونه عبد الله عبد الرحمن فإن من أشرف الأسماء أن يعبد الناس لله عبد الله وعبد الرحمن وعبد المجيد وعبد العزيز وأمثال ذلك. وأما التعبيد لغير الله فإنه تعبيد محرم، فلا يصح أن يقال عبد الكعبة ولا عبد السيد ولا عبد الحسين ولا عبد العباس ولا عبد النبي، كل هذه تعبيدات محرمة. نعم. يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب العدة أنه في كفارة اليمين يجوز للمكفر أن يطعم خمسة ويكسو خمسة وأنه يجزئ ذلك، فما دليله؟ لا حرج في هذا ما دامت أن الكفارة الإنسان مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم وأمثال ذلك، ما دام أنه مخير فإذا أعطى نصف الكفارة من نوع وأعطى النصف الآخر من نوع جاز، لكن ينبغي أن يجتهد في تحقيق ما هو الأنفع لمن يعطيهم هذه الكفارة. Gracias.